أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. صدق الله العلي العظيم. من المسائل المهمة التي اختلف فيها الفقهاء هي مسألة اعتبار وحدة الأفق وعدم اعتبارها، حيث ذهب سيدنا الخوئي قدس سره وجمع من الفقهاء من تلامذته وغيرهم، ومنهم السيد الشهيد السيد محمد باقر الصادر قدس سره، إلى أنه لا يعتبر في ثبوت الشهر الشرعي وحدة الأفق، فمتى رؤي الهلال في بلد ثبت الشهر الشرعي في جميع البلدان التي تشترك مع بلد الرؤيا في ليل واحد، حتى لو كان الاشتراك في جزء صغير من الليل، كما لو افترضنا أن البلدين يشتركان في ربع ساعة من الليل، متى ما اشترك البلدان في الليل ورؤي الهلال في أحدهما ثبت دخول الشهر الشرعي في البلد الآخر. لو فرضنا مثلا أن الهلال رؤي في أستراليا أو رؤي في جنوب البرازيل مثلا، فأي بلد يشترك مع هذا البلد في جزء من الليل ولو كان الاشتراك في ربع ساعة مثلا، فإن الشهر الشرعي قد دخل في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد. هذا هو رأي السيد الخوئي وجمع من الفقهاء. الرأي الثاني الذي ذهب إليه أيضا مشهور من الفقهاء، منهم الإمام السيد محسن الحكيم قدس سره، ومنهم السيد السستاني دام ظله، أنه مجرد رؤية الهلال في بلد لا يكفي لثبوت الهلال في البلدان المشتركة معه في ليل واحد، بل لا بد أن يكون بين البلدين تقارب في خطوط العرض بحيث يحصل ملازمة في الرؤية بين بلد الرؤية وبين البلد الآخر. نحن نأتي إلى كلا هذين الرأيين، نقول ما هي مواضع الاختلاف ومواطن الاختلاف بين هذين الرأيين الفقهيين. الموطن الأول، هل أن ظاهرة الهلال ظاهرة نسبية تتعدد بتعدد البلدان، أو أنها ظاهرة ثابتة لا تتعدد ولا تختلف باختلاف البلدان؟ فسيدنا الخوئي قدس سره في كتابه منهاج الصالحين أفاد بأن ظاهرة الهلال ثابتة لا تتعدد بتعدد البلدان ولا تختلف باختلاف الآفاق، فإن القمر بحسب مسيرته إذا دخل تحت شعاع الشمس فقد دخل في حالة المحاق فلا يمكن أن يراه أحد، وإذا خرج من تحت شعاع الشمس ففي أول لحظة يخرج فيها القمر من تحت شعاع الشمس يدخل شهر قمري جديد، سواء كان هناك أرض أو لم يكن، سواء كان هناك من يراه على الأرض أو لم يكن، سواء كان هناك أناس مسلمون أم لم يكن، فدخول الشهر القمري بخروج القمر من تحت شعاع الشمس، والنتيجة أن خروج القمر من تحت شعاع الشمس أمر ثابت لا يختلف باختلاف البلدان ولا يتغير بتغير الآفاق، فلا يقاس دخول الشهر بمسألة طلوع الشمس وغروبها، فإن طلوع الشمس وغروبها ظاهرة نسبية تختلف باختلاف البلدان، إذ ما دامت الأرض كروية وتدور حول نفسها فمقتضى كرويتها ودورانها أن تتعدد مطالع الشمس ومغاربها وتختلف باختلاف الآفاق، فطلوع الشمس وغروبها ظاهرة نسبية تختلف باختلاف البلدان، أما بداية الشهر القمري فهي بخروج القمر من تحت المحاق، وخروج القمر من تحت المحاق أمر واحد ثابت لجميع البلدان ولجميع الآفاق، فلا يتعدد الشهر الشرعي بتعدد البلدان وتعدد الآفاق، هكذا طرح سيدنا الخوئي قدس سره في منهاج الصالحين. ولكن الفريق الآخر من الفقهاء ومنهم السيد السستاني دام ظله يقولون لا، حتى عند السيد الخوئي ظاهرة الهلال نسبية، هو لابد أن يعترف بذلك، لا يمكن أن تكون ظاهرة الهلال حقيقية يعني أمرا ثابتا لا يختلف باختلاف البلدان والآفاق، هذا أمر غير ممكن، لابد أن يختلف. لماذا؟ لأن دخول الشهر الشرعي بالهلال واتصاف القمر بالهلال أمر نسبي وليس أمرا حقيقي، باعتبار أن القمر دائما على حالة واحدة وما يتغير حال القمر، إحنا اللي نتغير في الرؤية ولا هو القمر شنو واحد، دائما القمر هو نصفه المقابل للشمس مضيء ونصفه الآخر مظلم، هو دائما في هذه الحالة، ما يصير القمر في حد ذاته ما يصير بدر وهلال، القمر في حد ذاته دائما بدر، دائما نصفه المقابل للشمس مضيء نصفه المعاكس مظلم، ولذلك لو صعد إنسان إلى الفضاء وقف في منطقة متوسطة بين الأرض والشمس سيجد القمر كاملا، مع أن من على الأرض لا يراه كاملا، افترض القمر ليلة الهلال، القمر في ليلة الهلال الناس على الأرض تراه هلالا لكن هذا الذي في الفضاء يراه شنو كاملا، القمر لا يتغير حاله، القمر بلحاظ نوره وإضاءته هو في حالة بدر على كل حال لا يتغير، إذن إذا لاحظنا القمر في نفسه بل هذا مشي ما يتغير، وأما إذا لاحظنا بداية الشهر فإن بداية الشهر بالهلال، ولا يتصف القمر بكونه هلالا إلا مع وجود من يراه على الأرض. إذا لاحظنا وجود شخص يراه على الأرض تصف القمر بكونه هلال وبكونه بدر وبكونه في حالة محاق وبكونه هذه كلها الأوصاف لمن يراه على الأرض، ولا هو في حد ذاته لا يتغير وضعه، إنما هذا التغير من بدر إلى هلال إلى غير ذلك بلحاظ من يراه على الأرض. فإذا كان اتصاف القمر بالهلال بلحاظ من يراه على الأرض صار هذا الاتصاف أمرا نسبيا. ليش؟ لأنه إنما يرى هلالا في القسم شنو؟ في القسم الليلي من الأرض، أما في القسم النهاري لا هلال ولا شيء. إذن صار أمر نسبي. اتصاف القمر بكونه هلالا في القسم الليلي من الأرض، وأما في القسم الآخر الذي يعيش نهارا صار كل شيء ماكو. صار الأمر إذن أمر نسبي. لا نستطيع أن نقول دخول الشهر القمري واحد للأرض كلها، ما نقدر نقول للأرض كلها. ليش؟ لأن دخوله بالهلال، والهلال يتوقف على من يراه على الأرض، ومن يراه على الأرض على الأقل على قسمين: قسم يعيش الليل فيراه، قسم يعيش النهار فلا يراه. إذن صارت مسألة نسبية. ولهذا هو السيد الخوئي في فتوى قال بأنه إذا رؤي الهلال كان شهرا شرعيا للبلدان، ما قال للأرض كلها، للبلدان المشتركة في ليل واحد. معنى المسألة نسبية، ففي البلدان الأخرى ما صار شهر شرعي، إنما يصير في يوم آخر. إذن فبالنتيجة حتى على رأي السيد الخوئي لابد أن نلتزم بأن ظاهرة دخول الهلال هي، أو ظاهرة دخول الشهر الشرعي هي، ظاهرة نسبية ليست للأرض كلها بل تختلف. فبالنسبة للبلدان الليلية هلال، وبالنسبة للبلدان النهارية ليست هلالان. ولذلك جعل المدار في الآية المباركة: يسألونك عن الأهلة، مو على خروج القمر من المحاق، على كونه هلال. المواقيت منوطة بالهلال مو بخروج القمر من تحت المحاق. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالميقات للشهور للحج هو بالهلال، والهلال يختلف باختلاف نصفي كرة الأرضية. إذن ظاهرة الهلال التي بها يدخل الشهر الشرعي ظاهرة نسبية وليست ظاهرة ثابتة لا تختلف ولا تتغير. هذه هي النقطة الأولى والموضع الأول من الخلاف. نجي إلى الموضع الثاني. العناوين الواردة في الروايات وفي النصوص الشرعية هل تحمل على معناها الحقيقي، على واقعها الحقيقي، أو تحمل على التحديد العرفي؟ فقهاء متفقون، ومنهم السيد الخوي قدس سره، أنها تحمل على التحديد العرفي لا على التحديد الواقعي. أضرب لك أمثلة. مثلا في النصوص الشرعية الدم نجس. أي دم نجس؟ يقولون الدم النجس الدم الذي يرى بالحس، مو أي دم. لو افترضنا أن أنت عندك سطل ماء وعندك مجهر، طالعت بالمجهر شفت شنو؟ شفت شنو؟ نقطة دم. هل هذه نجسة؟ لا، مو نجسة، شرعا مو نجسة. هذا ليس دما محسوسا. الدم المحسوس هو الذي تترتب عليه الآثار من النجاسة من الحرمة، الدم الذي يناله الحس. فالمدار في النجاسة والحرمة لا على الدم الواقعي، مدار على الدم العرفي، يعني الدم المحسوس. أضرب لك مثال آخر، فإحنا عندنا الماء، الماء ينقسم إلى قسمين، ماء قليل وماء كر. الماء الكر، خلنا نمشي على تعريف سيدنا الخوي قدس سره، الكر هو ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة أشبار طولا، ثلاثة أشبار عرضا، ثلاثة أشبار عمقا، هذا كر. 27 شبر مكعب، ما كانت مساحته سبعة، ما كان قطره 27 شبر مكعب، هذا كر من الماء. هذا الكر لا ينفعل بملاقاة النجاسة، إذا أقل من 27 بمجرد أن تخلي في قطرة دم، قطرة بول شنو؟ يتنجس. إذا بلغ كرًا لا ينفعل بملاقاة النجاسة، مجرد ملاقاته لقطرة دم أو قطرة بول لا يعني أنه شنو؟ تنجس. زين، إلا إذا تغير بالنجاسة، تغير لونه أو طعمه أو رائحته، حينئذ بل يكون متنجسا. شنو المراد بالتغير؟ التغير الواقعي أو التغير الحسي؟ المراد بالتغير التغير الحسي مو التغير الواقعي. يعني افترض واحد مثلا بولته كلش يعني يعني ثخينة جدا، هذا قطرتان من بوله تغير كر والشكل مثلا، وهذا لا، مثلا شخص آخر 10 قطرات من بوله لا تؤثر شيئا. هذا يختلف حسب اختلاف يعني درجات البول وأنواعه وإلى آخره. زين، إذا افترضنا أن هذا الكر بعد ما وقعت فيه قطرة من الدم أو قطرة من المني أو قطرة من البول، كر عندنا، برميل عندنا، برميل من الماء بأعيننا رأينا أن قطرة الدم وقعت فيه أو قطرة المني وقعت فيه أو قطرة البول وقعت فيه، بعيننا بأعيننا رأينا ذلك، لا يتنجس ما لم يتغير. فلو نحن بالمجهر شفنا شنو؟ تغير، لكن حسا ما يتغير، بس بالمجهر هناك تغير بدأ عليه. هل المدار على ذلك التغير المجهري الذي لا يرى إلا بالمجهر، أو المدار على التغير الحسي؟ المدار على التغير الحسي. إذا تغير حسا تنجس، تغير تغيرا واقعيا أو لم يتغير تغيرا واقعيا، المهم على التغير الحسي. ولذلك يا إخوان، هذه مسألة تلائية، هذا مياه المجاري، صح لو لا؟ هذا مياه المجاري يسقى بها الزرع بعد شنو؟ تصفيتها وتنقيتها من الشوائب، ويوضع فيها كلور، وبعدين يأخذوها وشنو؟ يسقبها الزراعة، وانت تمشي على الزراعة مرتاح، صح لو لا؟ ولو كان فيها رطوبة. هذا شلون مياه المجاري؟ وهذه المياه لقيت شنو؟ لقيت ألوان وأشكال من النجاسات والقذارات. زين، هذه شلون نجسة طاهرة؟ شلون هذا يعني؟ شلون قضيتها؟ والله أنت رحت تصلي في مزرعة، صليت على هذا الحشيش الرطيب ناعم، شلون هذا؟ شلون الصلاة صارت؟ شلون؟ هذا نفس الكلام، أن مياه المجاري هذه أكرار، خب مو كر واحد، هذه شنو؟ أكرار من الماء، صح لو لا؟ فمجرد ملاقاتها للبول أو للعذرة أو للماني هالقذارات، بعد الإنسان كله كسيف، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مدرة وهو ما بينهما يحمل العذرة. هو طول وقت كثير زين، وهذا المياه تلتقي مع هذه القذارات والأوساخ، هذا شلون؟ إذا تغيرت بهذه القذارات تغير لونها، هل مياه المجاري هذا الأكرار كله تغير لونه أو كله تغير رائحته، رائحة العذرة واضحة، بل نجس وما يفيد تصفيته، تصفيته وتنقيته وإزالة الأوساخ منه ووضع الكلور عليه وصار ماء محترم، ما يفيد هذا، ما زال شنو؟ ما زال نجس ما لم يطهر بأكرار أخرى. ذبوا عليه أكرار أخرى إلى أن يزول ذلك التغير بالماء الذي، مو بالتصفية، إلى أن يزول ذلك التغير بالماء الذي ألقي عليه، وإلا ما زال شنو؟ نجس ما يفيد. مجرد التصفية والتنقية، هذا إحنا في الطائرة نتورط. مرة سألت واحد يشتغل لهذا الماء اللي إحنا نستخدمه في الطائرة شنو هذا؟ لو دريت ما سألتني ورط روحي إيه؟ قال لي وش فيه؟ قلت له ما أدري، شوف يعني ساعات أشوف فيه مثلا مو صافي، مو صافي. قال لي هذا الماء نفسه، ما يمدينا احنا كل مرة نجيب ماء جديد، صح لو لا؟ كل مرة نجيب ماء جديد ما يمدينا اخو. هذا الماء يؤخذ يصفى ينقى يوضع لنسبة كلور يصير رائحة ممتازة، رد استخدمه مرة ثانية. وهذا كل القذارات فيه هندي وسندي وصيني وجميع الأنواع. قال إيه، وهذا هذا الماء يرجع يرتب مرة ثانية، يرجع ترجع تستعمله مرة ثانية. والله زين. إذن فبالنتيجة هذا مياه المجاري، إذا الإنسان وقطعا هذه مياه المجاري قطعا لاقت النجاسة قطعا، إنما الكلام في النقطة الثانية هل تغيرت أم لا. إذا واحد يقول لا ما تتغير، هذه مياه ضخمة مياه كثيرة لا تتغير بملاقات النجاسة ما تتغير، وإذا يصير في رائحة هذه مو رائحة النجاسة، هذه رائحة شنو؟ أن الماء مخزون يعني مستور في مكان معين، تعرف إذا الماء خزن في مكان معين صار يعني محاط ومغطى يصير في رائحة، وهذه ليست رائحة النجاسة، هذه رائحة التغطية مثلا. فنحن لم نحرز أنه تغير بالنجاسة، إذا لم نحرز أنه تغير بالنجاسة طاهر، أنه أكرار بعد. أما إذا أحرزنا أنه تغير بالنجاسة ولا ندري طهر بعد ذلك أم لم يطهر، إذن هو شنو؟ نجيس، وما يفيدنا هذه التصفية والتنقية، ما يفيدنا شيء، لابد أن يطهر تطهير شرعي يلقى عليه أكرار من الماء حتى يستهلك فيها، وإلا ما يفيدنا أنه صفية أو نقية، هذا ما يفيد. إذن هذا الماء شاهدنا من هذا المثال أن المدار على التغير الحسي لا على التغير المجهري، التغير الذي هو المناط في النجاسة تغير الحسي. إذن العناوين الواردة في لسان النصوص يرجع فيها إلى الحد العرفي لا إلى الحد الواقعي. عنوان الشهر من هذه العناوين نفس الشيء، شهر ورد في النصوص، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، شنو المراد بالشهر؟ فمن شهد منكم الشهر، شنو المراد بالشهر؟ شهر يرجع فيه إلى العرف مو إلى الواقع، لأن هذه النصوص ألقيت إلى من؟ ألقيت إلى العرف ليعمل بها، فهو المرجع في تحديد مفاهيمها. إذا نرجع إلى العرف، أيها العرف العربي، ماذا تفهم من كلمة الشهر؟ العرف العربي يقول أنا أفهم من كلمة الشهر شهر القمري مو الشهر الشمسي، وأفهم من كلمة الشهر الشهر ما بين الهلالين. العرف العربي ما يفهم من كلمة الشهر أن الشهر يبدأ من خروج القمر من تحت المحاق، لا، هذا شهر واقعي مو شهر عرفي. الشهر العرفي ما بين الهلالين، هلال بزغ وهلال بزغ بعده، هذا الزمن ما بين الهلالين هو الشهر العرفي الذي يتبادر وينصرف إلى ذهن العرف عندما يسمع النصوص. نرجع إلى الشهر العرفي. إذن المبدأ هو الهلال، منتهى هو الهلال، وليس المبدأ خروج القمر من تحت المحاق، لا، ما تفيدنا. زين، انجي إلى النقطة الثالثة. هذه النقطة ركز عليها السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر في كتابه الفتاوى الواضحة، أنه بعض العناوين الواردة في النصوص لها وجودان، وجود طبيعي أو لها ثبوتان، ثبوت طبيعي ثبوت شرعي. مو المدار على الثبوت الطبيعي، المدار على الثبوت الشرعي. خل أضرب لك مثال. مثلا الولد، الولد شنو الولد؟ هذا ولد فلان، هذا فلان أب فلان. شنو المناط في الولدية في الأبوة؟ هل المناط على الثبوت الطبيعي؟ لا، الثبوت الطبيعي كل من انحدرت نطفته من رجل فهو شنو؟ ولده، وذاك أبوه. بس شرعا مو هالشكل، شرعا من انحدرت نطفته من رجل آخر عن عقد شرعي بين الرجل والمرأة، ولا مو أب؟ مو أب شرعا، مو أب. الأب شرعا من كان الولد منحدرا من نطفته عن عقد شرعي، وإلا من انحدر من نطفته لا عن عقد شرعي مو أب، مو أبوه شرعا. أبوه طبيعتان، صار الثبوت الطبيعي غير الثبوت الشرعي. ثبوت الطبيعي نعم، ولد هذا طبيعتان بحسب الوجود الطبيعي هذا ولد، هذا من نطفة هذا بعد، لكن شرعا هل هو كذلك؟ لا، لابد عقد شرعي. ولذلك حتى في إثبات الأب الشرعي، ترد لا سمح الله امرأة متزوجة محصنة زنت والعياذ بالله، وهي متزوجة يعني لها زوج، ثم ولدت ولدا شككنا أن هذا الولد من زوجها أو الولد من الآخر الذي زنى بها، شو يقول الفقهاء؟ والرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما في فائدة، هذا يلحق بزوجها، ما دام يمكن أن يلحق بزوجها يلحق بزوجها، ما يلحق بالزاني. والله واحد عنده قطع يقين يقول أنا عندي قطع يقين البتة أن هذا من ذاك، ما يفيدنا هذا. إحنا الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن المقياس الشرعي يختلف عن المقياس الطبيعي. الولد الشرعي من انحدر عن نطفة بعقد لا مطلقا، بينما الولد الطبيعي لا، من انحدر من نطفة خلاص. أيضا عنوان الشهر، الشهر إلى ثبوتان، ثبوت طبيعي، متى ما خرج القمر من تحت المحاق بدأ الشهر الطبيعي، بدأ الشهر الكوني، بس مو هذا الشهر الشرعي. الشهر الشرعي يحتاج إلى عناصر أخرى، يحتاج إلى ضمائم أخرى. الشهر الشرعي هو من تولد، ما تولد هلاله وارتفع بنحو يكون قابلا شنو؟ للرؤية بالعين المجردة. وعندنا عدة عناصر تتدخل في إمكان الرؤية وقابلية الرؤية. العنصر الأول عمر الهلال. الهلال من يتولد إلى أن يكون قابل للرؤية لازم يمر بعمر، بعض الفلكيين يقول أقل شيء 14 ساعة يكون يمر الهلال 14 ساعة حتى يمكن أن يرى، بعض الفلكيين يقول لا ما يكفي لابد 16 ساعة، بعض الفلكيين يقول لا لابد من 18 ساعة. مثلا الفلكيون الإيرانيون يقولوا ما يفيد، هذا يختلف باختلاف الفصول، بعض الفصول يكفي 16 ساعة، بعض الفصول لا يكون قابلا للرؤية حتى تمر عليه شنو 18 ساعة. إذن عمر الهلال هذا عامل، عنصر أول، عمر الهلال ضروري، كم عمره؟ ضروري في قابلية رؤيته، مع أنه خرج من تحت المحاق من قبل 16 ساعة لكن إلى الآن ما يمكن رؤيته. هذا العامل الأول. العامل الثاني ارتفاعه عن أفق غروب الشمس. الأفق نحدده بغروب الشمس الذي يسقط فيه قرص الشمس، هذا هو الأفق. هذا الهلال كم يرتفع عن أفق غروب الشمس؟ كم؟ درجة درجتين ما تفيد في قابلية الرؤية. ولهذا هنا أيضا خلاف بين الفلكيين، بعض الفلكيين يقول لابد 4 درجات حتى يمكن رؤيته، بعض الفلكيين يقول لابد 6 درجات حتى يمكن رؤيته يرتفع عن أفق الشمس. فهذا عامل ثاني مهم في إمكان الرؤية، في قابلية الرؤية. العامل الثالث تحديد زاويته، مو الهلال يقع في زاوية بالنسبة لشنو؟ للشمس. تحديد الزاوية، زاوية موقع الهلال بالنسبة إلى قرص الشمس، جنوبية شمالية، تحديد الزاوية أيضا ضروري ومهم في قابلية شنو؟ قابلية الرؤية. بعد العامل الرابع الضوء، شقد درجة إضاءته؟ ترى درجة الإضاءة ما تعتمد على العمر، لا، تعتمد على شنو؟ هذا البلد. يعني أحيانا نفترض هذا الهلال عمره الآن 16 ساعة، منذ أن خرج من تحت المحاق إلى الآن هو 16 ساعة، بس درجة إضاءته شنو؟ ضعيفة جدا. ليش؟ إما لقرب البلد من خط الاستواء، قرب البلد من خط الاستواء عامل سلبي في شنو؟ في قوة الإضاءة. البعد عامل إيجابي في قوة الإضاءة. إذن مجرد العمر ما يفيد، العمر وحده ما يفيد، لابد أن يكون نسبة الإضاءة من هذا الجسم إلى قطر القمر نسبة معتد بها بحيث يكون قابلا للرؤية. هناك 4 عوامل تتدخل في إمكان الرؤية. إذا توفرت هذه العوامل 4 أصبح القمر بنحو قابل للرؤية، إذن حينئذ يكون الشهر الشرعي شنو؟ دخل. فهناك فرق بين الشهر الشرعي والشهر الطبيعي. طيب من يحدد الآن؟ الآن احنا نقطة واحدة هي الخلاف بين الفقهاء، بين السيدين بالذات سيد الخوئي والسيد السيستاني، هي نقطة مركزة معينة. وهي سيد الخوئي يقول صحيح أنا وياكم في كل اللي تقولوا، سلم وياكم، لا يدخل الشهر الشرعي حتى يكون الهلال بموضع يصير فيه قابلا للرؤية تجتمع العوامل الأربعة، وياكم في هذا كل، لكن أنا أقول بمجرد أن يكون الهلال قابل للرؤية في بلد فيثبت الشهر الشرعي لكل البلدان المشتركة في ليل واحد، حتى لو ربع ساعة بين آخر ليل من أستراليا وبين أول ليل من وين آخر شي يصير؟ طوكيو. وين آخر شي يصير؟ آخر ليل من أستراليا إلى أول ليل. نعم نعم، أدري نصف الكرة نريد مثل بلد. فمن آخر ليل إلى أول ليل بينهم ربع ساعة يشترك، كافي، هذا كاف في أن يثبت الهلال الشرعي. زين، سيد الخوي قدس سره الشريف يرى أنه هذا هو الظاهر من الروايات، الروايات مطلقة. أنا أقرأ روايتين مما استدل به سيدنا الخوي قدس سره. الرواية الأولى صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، قال لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه. سيد الخوي يقول شوف الرواية قالت جميع أهل الصلاة، شوف الرواية قالت جميع أهل الأمصار، يعني ما يختلف الحكم، يعني إذا رؤي الهلال في بلدين ثبت الشهر الشرعي في جميع البلدان التي تشترك في ليل واحد، والرواية قالت جميع أهل الصلاة إلا أن يقضي أهل الأمصار، يعني هذا التعبير ظاهر في أن الأمصار لا تختلف في الهلال، أن أهل الصلاة لا يختلفون في الهلال، هلالهم واحد، شهرهم واحد، هذا هو. وأيضا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، قال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر. ما فصل في الآخر، قال مقارب في خطوط العرض ومقارب، ما قال، قال أهل بلد آخر، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه. سيد الخوي يقول هذه الروايات مطلقة ما فيها تقييد، لم تقيد بأن يكون البلد مقارب في خطوط العرض، لم تقيد بأن يكون البلد الآخر متحدا في الأفق، قالت أهل الأمصار، أهل الصلاة، بلد آخر، فإن شهد أهل بلد آخر فقضه. خلصنا. إذن بالنتيجة مقتضى إطلاق هذه الروايات أنه إذا رؤي الهلال في بلدين ثبت الشهر الشرعي في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد. وأيضا مما استدل به سيدنا قدس سره أنه الدعاء الوارد في يوم العيد وهو دعاء صحيح وارد برواية صحيحة، اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم أو في هذا اليوم، اختلاف في الرواية، اللهم إني أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، قال للمسلمين ما قال لبلد دون بلد، لأفق دون أفق، للمسلمين عيدا، ظاهره أن العيد واحد لجميع المسلمين. وأيضا ما ورد في القرآن والنصوص في ليلة القدر ظاهره أن ليلة القدر شنو؟ واحد، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هو القرآن ما صار ينزل حسب أفق البحرين وحسب أفق عمان، القرآن نزل في شنو؟ ليلة واحدة مشخصة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، حاميم الكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يعني ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني تقدر الأرزاق والآجال والمنايا والبلايا. هذا التقدير لا يختلف باختلاف البلدان، تقدير في ليلة واحدة مشخصة ولا يختلف باختلاف البلدان. إذن بالنتيجة ثبت بذلك أن الشهر الشرعي واحد، لأن ليلة القدر واحدة، لأن يوم العيد واحد، انتهى الموضوع. هذا ما استدل به سيدنا الخوي قدس سره. طبعا أنا ما أريد أن أدخل في نقاشات فقهية، هذه بين الفقهاء وفي موردها وفي محلها، بس مثل ما ذكرت استدلال سيدنا الخوي قدس سره، أذكر استدلال غيره على الرأي المخالف، أنه لا، إذا ثبت في بلد لا يكفي في الثبوت في بلد آخر ما لم تكن متقاربة في خطوط العرض. زين، الرأي الآخر بماذا يستدل؟ الرأي الآخر هم أنا عندي روايات أستدل بها، شلون؟ أقرأ لك مثلا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه، إلى من؟ إلى الإمام العسكري عليه السلام، كتب إليه أبو عمر أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه، ونرى السماء ليست فيها علة، يعني ماكو غيم ولا غبار، ونرى السماء ليست فيها علة، ويفطر الناس ونفطر معهم، لأن ما صار رمضان ناكل. بلي، أنا قرأت الرواية الأخرى، أقرأ هذه الرواية أفضل. محمد على حال ما شفتني الرواية الأخرى، أقرأها حسب ما أحفظ أنا. في رواية معمر بن خلاد دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، يعني يوم الثالث، يوم الثلاثين من شعبان، فرأيته يتغذى. شايفه بعد إمام معصوم يتغذى يوم ثلاثين من شعبان، يوم الشاك اللي يتغذى، فقال لي ادنو مني، قعد غدا ياي ادنو. قلت سيدي قد روينا عن أبيك أنه قال من صام يوم الشك كان يوما وفق له. نروي عن أبوك هالرواية شلون بعد آكل يصير؟ لقد روينا عن أبيك أنه من صام يوم الشك كان يوما وفق له. قال ذلك إذا كان شك، أما وليس في السماء شبهة ولا علة فلا. يقول هذا اللي يتحدث عن والدي أنه من صام يوم الشك كان يوما وفق له، يعني يوم ما ندري أنه من شعبان أو من رمضان يوم شك تصومه، حتى لو صار من رمضان تكون شنو؟ قد وفقت لصوم رمضان. أما اليوم مو يوم شك، ليش مو يوم شك؟ لأن السماء ليس فيها غيم ولا علة، ومع ذلك لم نرى الهلال. أما وليس في السماء شبهة ولا علة فلا، يعني ده مو يوم شك، هذا أصلا ندري أنه من شنو؟ من شعبان. فهذا حديث أبي الصادق ما يشمل هذا اليوم. زين، إحنا هالرواية إذا قرأناها شنو نفهم منها؟ يوم 30 من شعبان في المدينة، دخل عليه في المدينة، يعني هذا كان يوم 30 من شعبان بحسب أفق المدينة. عادةً يوم 30 من شعبان بحسب أفق المدينة يكون الهلال قابل للرؤية في بلد شنو؟ غربي. إذا في المدينة 30 من شعبان، إذن معنى الهلال قول تولد صار شنو؟ 14 ساعة 15 ساعة. إذن بالنسبة إلى بلد غربي، ولو آخر هذا الليل، ولو آخر ليل المدينة، آخر ليل المدينة سيكون أول شنو؟ أول ليل بلد غربي. في أول ليل من ذلك البلد الغربي سيكون الهلال شنو؟ قابلا للرؤية. عادة إذا ليلة 30 في المدينة، ليلة 30 من شعبان، هذه أول ليلة بالنسبة لبلد غربي من رمضان، في تلازم وضع الهلال هكذا. إذن لو كان المدار على قابلية الرؤية في بلد آخر يشترك مع بلدنا في الليل ولو بربع ساعة، ما قال الإمام هذا اليوم قطعا من شعبه. بالنتيجة لقال الإمام بلي يا معمر، هناك الآن بحسب في المدينة، بل ليس في السماء شبهة ولا علة، أما في بلد غربي آخر يشترك مع ليل المدينة في جزء من الليل سيكون الهلال قابلا للرؤية فيه، عادة هكذا. فالإمام ما طرح هذا ولم يعتد به أصلا، قال مدام إحنا في المدينة ما شفناه، وليس في السماء شبهة ولا علة، إذن هو جنو، إذن هو من شعبان. لا أقل إذا مبنى السيد الخوئي صحيح، إذا رأي السيد الخوئي صحيح هكذا يقول السيد الثاني، لا أقل إذا رأي السيد الصحيح، لا أقل الإمام يحتاط صح لو لا، قل بالنتيجة في هذا اليوم احتمال رؤية في بلد آخر غربينا يشترك معنا في ليل لا أقل من أن يحتاط. شلون الإمام يقول لا اليوم من شعبان، يوم من شعبان مو يوم شك، خل أقل من الاحتياط، لأنه بالنتيجة يوجد بلد آخر غربي هذا البلد يشترك مع هذا البلد في جزء من الليل ولو ربع ساعة يرى فيه الهلال أو يكون الهلال قابلا للرؤية. ما قال لا يوم من شعبان وتغدى، يلا تعال تغدى. قد واحد يقول طيب الأئمة ما يمشوا على، يعني الأئمة ما يمشوا على الغيب، ما نتكلم عن الغيب، ما يحتاج غيب. الإمام لا يجري في أموره على الغيب، هذا صحيح، لكن معرفة أن الهلال قابل للرؤية في بلد آخر لا يحتاج إلى علم الغيب. أي إنسان عنده خبرة بالفلك، أي إنسان عنده خبرة بأوضاع الهلال ما يحتاج غيب أصلا، أي إنسان له أدنى خبرة بالفلك يعرف أنه عوامل إمكان الرؤية أربعة اللي شرحناها في المحاضرة، وأن البلدان تختلف في هذه العوامل الأربعة، أي إنسان عنده خبرة يعرف ذلك. ألا يملك الإمام هذه الخبرة وهذه المعرفة بأن يقول صحيح عندنا ما شفناه بس في بلد آخر اللي قابل للرؤية؟ ربما إنسان يقول طيب في ذاك الوقت ما كان علم الفلك معروف، هذا مو صحيح، علم الفلك معروف قبل زمان الأئمة مو بس في زمانهم، من قبل زمان الأئمة كان علم الفلك متداولا. وما تختلف قواعد علم الفلك أبدا، ما تختلف في تلك الأزمنة عن هذه الأزمنة، الدقة فقط اختلفت، يعني الأدوات التي تستخدم أدق الآن فقط. الأدوات التي تستخدم الآن لحساب مسيرة القمر أدق من الأدوات في ذلك الزمن، وإلا القواعد هي القواعد، علم الفلك منذ تلك الأزمنة موجود. ولذلك أنا أقرأ لك هذه الرواية دل على أنه أهل الفلك في تلك الأزمنة أيضا كانوا يتحدثون وكان لهم رأي. نعم، هذه اللي قبل شوية قريناها. كتب إليه أبو عمر: أخبرني يا مولاي، إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه، ونرى السماء ليست فيها علة، ما فيها شيء، ويفطر الناس ونفطر معهم، يعني نبني على أنه شنو من شعبان، ويقول قوم من الحساب، حساب يعني علماء الفلك، إنه يرى تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقيا والأندلس. في زمان الإمام خوب أندلس آهلة، ما وراء الأندلس أيضا آهلة، وتوصل شنو أخبارها. إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقيا والأندلس، هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ يعني هم عندهم هلال فشنو صوموا، وإحنا ما عندنا هلال فنفطر، يصير هذا يا مولاي؟ فوقع الإمام العسكري: لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته. ما عليك من هالأخبار كلها، لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته. هذا معناه أن علم الفلك كان موجود، كان يتعامل به ويجري على وفقه التحديد. ما قال لا، إحنا المدار عندنا على الرؤية، صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وهذا معناه أن للرؤية موضوعية ودخلا في ثبوت الهلال الشرعي. فلأجل ذلك الإمام عليه السلام كما قرأنا في رواية معمر بن خلاد، الإمام عليه السلام بأدنى خبرة بالفلك يقدر يقول له، قل له ترى اليوم صح عندنا الشكل، لكن غيرنا عندهم هكذا، لكنه لم يعتني بذلك. هذا دليل على أن الهلال يختلف باختلاف الآفاق، فبحسب أفق المدينة، لأن السماء ليس فيها علة ولا شبهة لم يرى، إذن هو يوم 30 من شعبان، بحسب غيرها حكمه بحسب الرؤيا. ثم نجي إلى استدلال سيدنا قدس سره بما ورد في يوم العيد وليلة القدر. هذا ما يدل على أنه ليلة واحدة، ليش؟ لأنه حتى على رأي السيد الخوي يوم العيد اثنين، حتى على رأي السيد الخوي، لأن السيد الخوي يرى أن يوم العيد هو يوم عيد لقسم من الأرض، وهي القسم ليلي. أما اللي كان عندهم نهار يصير يوم العيد عندهم شنو؟ يوم آخر. فحتى على رأي السيد الخوي ماكو يوم واحد. فإذا شنو بقى من فرق بين الرأيين؟ ما بقى فرق بين رأي السيد الثاني والسيد الخوي، الجميع يقول يوم العيد سوف شنو يتكرر، ليلة القدر سوف تتكرر. إذن عندما يقول الإمام في الدعاء: اللهم إني أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيد، يا مسلمين، أي مسلمين، حتى السيد الخوي يقول المسلمين المشتركين، ها صار قيد بعد، المسلمين المشتركين في ليل واحد. أجل ما صار عام لجميع المسلمين، إذن صار يوم المسلمين لهم عيدين، حتى السيد الخوي يعترف بذلك. أو لا، ليلة إنا أنزلنا في ليلة القدر، يا ليلة قدر، ليلة القدر في استراليا، ليلة القدر في الهند، ليلة القدر في المدينة، ليلة القدر في، وين ليلة القدر في لوس أنجلوس، وين ليلة القدر؟ بالنتيجة ما دام لأهل الأرض ليلتان، افترض ليلة القدر هي ليلة الاثنين، ليلة الاثنين تتكرر في الأرض لو لا، مي ليلة واحدة ليلة الاثنين، افترض ليلة القدر هي ليلة الاثنين، ليلة الاثنين تتكرر مو ليلة واحدة، إذن بالنتيجة صارت ليلة القدر ليلتين، إذن صار يوم العيد يومين. إذن لا يصح الاستدلال بهذه الروايات على أنه يوم واحد وليلة واحدة، ما دامت الأرض كروية ولها ليل ونهار. فالمراد بالوحدة كما يقول السيد السني الوحدة النوعية وليست الوحدة الشخصية. مثل الآن إذا قيل يوم السبت ما رفع حجر إلا ورجع إلى مكانه، في الحديث الشريف يوم السبت ما رفع حجر إلا ورجع إلى مكانه. يا يوم السبت، يوم السبت عندنا لو يوم السبت اللي بيجي عند بلد آخر، المراد يوم السبت، يعني ما صدق عليه أنه يوم سبت، وهذا يتكرر بتكرر شنو الليل، هذا القسم عندهم ليل إذا طلع النهار صار سبت، هذا لك القسم الآن صار عندهم ليل إذا طلع النهار صار عندهم شنو سبت، فالسبت يتكرر. إذن مثل ما السبت يتكرر ليلة القدر هم تتكرر، هم يوم العيد هم يتكرر. وناس بنوا على هالرواية أن يوم السبت ما رفع حجر إلا ورجع، قالوا الفاتحة ما تختم وش ليلة السبت، لأن تعود له ترجع. ما دام ورد في يوم السبت أنه ما رفع حجر إلا ورجع إلى مكانه، عجل أي فاتحة ما تختم ليلة السبت، لأن إذا ختمناها ليلة السبت يرد عود ملك الموت مرة ثانية، بياخذ لواحد ثاني، كأن ملك الموت بس حارسنا، نختمها ليلة السبت وليلة الأحد، شان ختمناها ليلة السبت أخذ واحد ثاني، وشان لا قال يلا ما يخالف المرة، ما يخالف المرة ثانية. هذا كناية عن استحباب السفر، يوم السبت ما رفع حجر إلا ورجع إلى مكانه، يعني يستحب فيه شنو سفر، مو معنى أن يوم السبت يكره فيه ختام الأعمال، لا، يعني السفر فيه مستحب، هذا معنى. إذن يوم السبت يوم نوعي وإن تكررت أفراده، يستحب صوم يوم النصف من شعبان، يا يوم النصف من شعبان عندنا لو في أمريكا يوم النصف من شعبان يستحب، وإن صار لهذا اليوم شنو فردان بحسب اختلاف بقاع الأرض، كذلك يوم العيد وليلة القدر تتعدد بالتعدد بتعدد النهار والليل. بقيت مسألة أخيرة أشير إليها وأختم، وإن أطلت عليكم لهذا اليوم، أم تعبانين، أم صليتوا، أم صليتوا نافلة، أم صليتوا صلاة جعفر، بالنسبة إلى قول الفلكيين، طبعا السيدان متفقان على أن قول الفلكي ليس في حد ذاته حجة، ولكن لو شهد علماء الفلك، هذا السيد الثاني يقول، لو شهد علماء الفلك الثقات الدقيقون في الحسابات الرياضية، لو شهدوا أن الهلال تولد وبلغ درجة يمكن فيها رؤيته، يعني علماء الفلك قالوا الليلة بحسب أفق الخليج، بحسب أفق بحرين السعودية الأماكن، الليلة بحسب هذا الأفق الهلال يبقى بعد الغروب نصف ساعة مثلا، الهلال عمره 18 ساعة، الهلال مرتفع 5-6 درجات، الهلال في زاوية يرى فيها، يعني هكذا. قال علماء الفلك الثقات الدقيقون في الحسابات الرياضية، قالوا بأن الشهر الشرعي الليلة يدخل، لأن العوامل الأربعة متوفرة. وأنا حصل لي شنو؟ الاطمئنان من كلامهم أن الشهر الشرعي يدخل. سلسان يقول حجة، هذا الاطمئنان حجة، يجوز لك أن تفطر، مع أن ما شفنا احنا، الهلال ما شفنا بأعيننا، ما شفنا، لكن حصل لنا الاطمئنان نتيجة شهادة أهل الفلك، حصل لنا الاطمئنان بأن الشهر الشرعي دخل بحسب أفقنا. خلاص هذا يعول عليه ويؤخذ به. نعم إذا ما زلنا في شك نتيجة اختلاف بين الفلكيين لا يعول. المدار على الاطمئنان، الحجية للاطمئنان لا لقول الفلكي في نفسه. وبالعكس، لو شهد الفلكيون باستحالة الرؤيا، قال الرؤيا الليلة ما تصير، وجلين اثنين لابسين بشوت، وقال لك وقال في رقبتي والهلال طلع وشفناه، الله وعدوش الحين، هل يؤخذ بشهادتهم مع أن علماء الفلك شهدوا باستحالة الرؤيا؟ سيد الثاني يقول إذا شهد الفلكيون باستحالة الرؤيا بناء على حسابات دقيقة ترد هذه الشهادة، ما يؤخذ بها، ما يؤخذ بها. وإن شهد بها عدلان، عدلان شخصان صلي وراهم، نأخذ بأخبارهما، جاء قالت ترى رأينا الهلال بأعيننا، رأينا الهلال، ما دام قد شهد الفلكيون بامتناع الرؤيا شهادة مبنية على الدقة في الحسابات ترد هذه الشهادة، لا يؤخذ بها. الشهادة في الهلال المعتبرة الشهادة التي لا تكون محل ريبة ومحل تهمة. يمكن شافوا، وش اللي شافوا في الشهر؟ ها؟ لا شافوا هلال في الشهر، شنو كان؟ زحل ما أدري منه. شافوا الشهر زحل. فإذا بالنتيجة المدار على في شهادة الفلكيين على الاطمئنان. بقية الأحكام، مال الفطرة، مال الهلال، بقية أحكام الهلال أتعرض لها غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر والعصر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين. اللهم اختم لنا شهرك المبارك بالمغفرة والرحمة والرضوان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خذ حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر المظلومين والمضطهدين والمحرومين نصرا عزيزا، وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.